بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الموفق ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه لمعة الاعتقاد، وقد انتقل عليه رحمة الله إلى فصل آخر من فصول الاعتقاد فيما يتعلق بالأمور المغيبة التي يجب الإيمان بها، ومن ذلك ما أخبر عن وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. رد على في الفقرة الأولى على المعتزلة الذين يقولون أن الجنة والنار لم تخلق إلى الآن، لأن وجود الجنة والنار الآن يعتبر من قبيل العبث. وفي الفقرة الثانية لا تفنيان رد على الجهمية الذين يقولون بفناء الجنة والنار. الجنة والنار، الجنة جعلها الله سبحانه وتعالى دار لأوليائه، جعلها الله سبحانه وتعالى دارا لأوليائه ومأوى لأوليائه، وأما النار فجعلها الله سبحانه وتعالى عقابا لأعدائه، ولله عز وجل في ذلك الحكمة. فالجنة موجودها الآن، قال الله جل وعلا أعدت للمتقين، أعدت ماذا؟ للمتقين. وهذا التعبير يعني عما مضى، أعدت أي بمعنى في الماضي، أعدت في الماضي أي أن الله جل وعلا أعد الجنة. وهكذا قال الله عز وجل في النار أعدت للكافرين، فهما موجودتان مخلوقتان معدودتان الآن. ولهذا لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورأى ما فيها، وهكذا عرضت عليه أيضا النار عليه الصلاة والسلام، وهكذا في صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام رأى الجنة ورأى النار، رأى الجنة ورأى النار. وهكذا في حديث البراء بن عازب الطويل أن الكافر والمنافق تفتح له نافذة إلى النار فيأتيه من حرها ومن سمومها. وهكذا فيما يتعلق بالجنة، المتقي لله جل وعلا تفتح له نافذة إلى الجنة فيأتيه من ريحها ومن ريحانها. فباتفاق أهل السنة والجماعة أن الجنة مخلوقة وأنها موجودة الآن، باتفاق أهل السنة والجماعة. وأما ما يتعلق ببقاء الجنة أبد الآبدين فهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، خالدين فيها أبدا، فهي دار مؤبدة لا تفنى ولا تبيد بإجماع أهل السنة والجماعة. وذكروا الآيات التي فيها الخلود أبد الآبدين، وسيأتي حديث ذبح الموت ما بين الجنة وما بين النار. وأما ما يتعلق بمسألة فناء النار، ما يتعلق بمسألة فناء ماذا؟ النار. فالقائل بها والقائل أيضا بفناء الجنة هم الجهمية على أصل عندهم فيما يتعلق بالاعتقاد، على أصل فيما يتعلق بالاعتقاد. ما أسندوا هذا القول لا إلى كتاب الله عز وجل ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أقاويل سلف هذه الأمة الذين يفهمون عن كتاب الله ويفهمون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بمحض العقل، بمحض ماذا؟ العقل. ردوا تلك النصوص فقالوا بفناء الجنة وبفناء ماذا؟ النار. وأما ما يتعلق بفناء النار فهذا خلاف حصل بين أهل السنة، بفناء النار هذا خلاف حصل بين أهل السنة والجماعة، حتى عزى بعض العلماء قولا لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه من القائلين بفناء النار. وهذا إنما وجد عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالة مشكوك في نسبتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، مشكوك فيها في نسبتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وأيضا قول شيخ الإسلام ابن تيمية فيها ليس بصريح. وهكذا أيضا ممن صرح من أهل السنة والجماعة بفناء النار منهم ابن القيم عليه رحمة الله مرة صرح ومرة توقف ومرة وهو القول الثالث يقول بفناء نار العصاة بنار العصاة إذا خرج منها عصاة الموحدين حين تفنى، أما النار تلك التي هي للكافرين وللمنافقين فقولان لشيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله، مرة صرح بفنائها ومرة توقف ماذا في ذلك. وسبب هذا الخلاف بين أهل السنة والجماعة هو ما جاء فيما يتعلق بالآيات خالدين فيها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. حصل الإشكال بسبب هذا الاستثناء، وإلى أين يرجع هذا ماذا الاستثناء، وسببه أيضا آثار جاءت عن السلف أي عن الصحابة لكنه لا يثبت منها شيء، ما جاء عن عمر ما جاء عن ابن مسعود وعن جماعة، والراجح أن هذه الآثار لا تثبت في القول بفناء النار وكما قلنا الخلاف حصل في الاستثناء إلى أين نرجع ماذا الاستثناء، حتى قال يعني ماذا بعض العلماء حتى الاستثناء جاء في الجنة، ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن الجنة لا تفنى أبدا ولا تبيد، فيها نعيم مقيم دائم، وأهلها ماذا خالدون مخلدون فيها. على كل الخلاف الذي حصل بين أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بفناء النار الأقوال فيه مرجوحة، حتى ألف العلامة الصنعاني عليه رحمة الله كتابا وهي ما يتعلق بالقول بفناء النار ورد الأقاويل الواردة في هذا ماذا الأمر. على كل هم اعتمدوا على آثار ولم يثبت من هذه الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها ماذا شيء، فالراجع أن النار لا تفنى أبدا ولا تبيد، وإنما رجح ابن القيم عليه رحمة الله في بعض كتبه فيما يتعلق بنار العصاة أنها تفنى وأنها تبيد إذا خرجوا ماذا منها، أما نار الكافرين فقولان لابن القيم، مرة صرح ومرة توقف في هذه ماذا المسألة كما في كتابه ماذا حادي الأرواح، كما في كتابه مفتاح دار السعادة، وفي بعض ماذا كتبه تكلم على هذه ماذا المسألة ومما يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان وهكذا تبقيان أبدا ولا تفنيان ما ذكره المصنف عليه رحمة الله من الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم فيه وهم فيه مبلسون. قال ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة وبين النار، صحيحين حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه يؤتى بالموت الذي هو في هذه الحياة معنى لا يرى ولا هو من المجسمات، فيجعل الله سبحانه وتعالى في صورة كبش أملح والأملح المقصود به ما فيه السواد والبياض، فيؤتى بين الجنة وبين النار فينظر إليه أهل الجنة وينظر إليه أهل النار، فيقال لأهل الجنة تعرفون هذا ويقال لأهل النار تعرفون هذا، فيقولون نعم نعرف هذا، لأنه ما من إنسان إلا ومر عليه وقد عاين هذا ماذا الموت، فحينها يذبح ما بين الجنة وما بين النار، فيقال لأهل الجنة خلود ولا حياة ويقال لأهل النار خلود كذلك ماذا ولا موت، بمعنى يبقوا فيها أبد الآبدين في الجنة وهكذا ماذا في النار. وهذا هو الحديث الفيصل في هذه المسألة ولهذا قال ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. وكما قلنا هذا هو الراجع من أقاويل أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالنار أنها لا تفنى أبدا ولا تبيد والخلاف في نار العصاة نار ماذا الموحدين التي يخرجون ماذا منها. أما ما يتعلق بالجنة فلا خلاف بين أهل السنة والجماعة أنها مؤبدة خلافا للجهمية الذين يعتمدون على مجرد العقل، الذين يقولون بفناء الجنة ويقولون أيضا بفناء ماذا النار. والصحيح كما قلنا أن الجنة بإجماع أهل السنة والجماعة مخلوقة الآن ولا تفنى ولا تبيد، وهكذا فيما يتعلق بالجاء النار مخلوقة الآن وهي لا تفنى ولا تبيد، وهي من معتقدات أهل السنة والجماعة، معتقدات أهل السنة والجماعة، خلافا لبعضهم فيما يتعلق بجنة الله عز وجل، بما يتعلق بنار الله عز وجل بأنها ماذا كذلك يعني ماذا تفنى بعد ذلك، وهذا قول مرجوح. فكما قلنا نسبته إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مشكوك فيها، أما ابن القيم فقد صرح لكنه توقف في بعض كتبه، وأحيانا يقول بفناء نار الموحدين، نار ماذا العصاة. فأتى المؤلف وهو ابن قدامة عليه رحمة الله الموفق عليه رحمة الله بما يتعلق بمبحث الجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن، كما قلنا يريد أن يرد على طوائف من أهل البدع والأهواء الذين يقولون لا وجود للنار ولا وجود للجنة الآن، وهكذا من قائل بأن الجنة والنار لا يعني ماذا أنها تفنى وأنها ماذا تبيد، وهذا قول ماذا مرجوح، وهذا قول ماذا مرجوح لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات قد تكاثرت، والآيات قد تكاثرت في مكوث أهل النار أبد الآبدين، وهكذا يخلدون فيها أبد الآبدين. هذا ملخص ما أراد الموفق عليه رحمة الله فيما يتعلق بمسألة الجنة والنار، وقد ذكر هذا المبحث الطحاوي عليه رحمة الله في الطحاوي، وهكذا ذكره أهل السنة في كتبهم فيما يتعلق بكتب العقائد، يعني ذكروا هذا المبحث لوجود المخالف، ذكروا هذا المبحث لوجود ماذا المخالف من أهل الاعتزال ومن أهل ماذا التجهم، فإنهم هم الذين يخالفون في هذا الأصل، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، والمخالف فيه يعتبر من أهل البدع والأهواء. ولهذا يقولون قاعدة عند أهل العلم أن من خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة يعتبر مبتدعا، من خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة يعتبر مبتدعا، ثم بعد ذلك البدعة قد تكون مكفرة وقد تكون مفسقة على حسب ماذا البدعة وعلى حسب الأصل الذي أنكره والذي ماذا جحده، الذي أنكره والذي ماذا جحده. هذا ملخص ما أراده الموفق عليه رحمة الله في هذا المقام. طيب الآن